أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من خاسرين. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به وانت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تجسسوا ولا تنجشوا ولا تهاجروا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، دمه وعرضه وماله. وعن كعب الأحبار رضي الله عنه قال: الحصون المؤمن ثلاث: المسجد حصن، وذكر الله حصن، وقراءة القرآن حصن. ربنا نحفظ في هذه الحصون. الحمد لله، نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على جميع نعمه الظاهرة والباطنة. أن نحمد رب العالمين، اسم لقينا في خير البقاع، كل حد السجنة ما يتوفق لعمل صالح يشكر الله، وما توفيق إلا بالله، ويديو عند دارنك ويديو عند ريالك ويد ربي سبحانه وتعالى. رب العالمين خلقنا لهذا المقصد، خلقنا باش كتنعبد رب العالمين. أنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ابن عباس رضي الله عنهما يفسر ليته: إلا ليعرفون. فهذا المؤمن يوميا يزداد في القرب إلى الله سبحانه وتعالى، في معرفة خالقه، هذا عاد يستأنس بالله، يسأل الله، يشتكي إلى الله، يفزع إلى الله، يسأل الله، يدعو الله سبحانه وتعالى. هذا كان ديش مجان للعباد الإيماء من ربي سبحانه وتعالى. يقنوس السيد السن أندو لربي سبحانه وتعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. شكون الكيس فينا؟ شكون الفاهم فينا؟ شكون المخير فينا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسي الزبل حد دنيتو، وليله ما لا يعني، وليله المتاهات، وليله الغفلة يوجد يتدارتني. لابد كان زوايص الربح دينات الخسارة دينات. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. باغني السبدع الخسران، باغنج من فائزين. والفوز كذلك دينات، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكذلك هذه المناسبة الربانية، هذه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. إشنا نخنت في الكون المؤمن أدر كل شيء يا ربي سبحانه وتعالى. نعم موجود معرفة، موجود علم، ولكن نقرن علم بالإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى، ونقرن فهمت النقد ونغننا باش كيزيد في هذه اللحظات تقرب إلى الله، توبة، مغفرة، صلة، بر، وتعيد الحادث تتصار أتزوم مني كأنها معلومة، لا، أتكون سبب لتوبة، سبب لصلة الرحم، سبب للبر، سبب للفزوع الله سبحانه وتعالى، سبب للبكاء، سبب لخشية الله سبحانه وتعالى. كم في هذه الحالة تتغير، لتغير في هذه الحالة من من من فساد إلى الصلاح، من الغفلة إلى الذكر، من الدنيا إلى الآخرة، من المخلوق إلى الخالق، ربانو شليمانو. فهذا الكسوف، فهذا الخسوف يعني موجود صلاة كسوف الخسوف، الكسوف للشمس والخسوف للقمر. فأول شيء هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لازم أنعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أحيا سنتي عند فساد أمتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، ربنا يجمع النبي صلى الله عليه وسلم. فبسبب إحياء السنن رب العالمين غنحفظ الفرائض، بتلاقي حديث سخيف من السنة الصور فرض. فنحافظ على السنن ونعظم السنة، تكفي سنة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الصلاة، صلاة الكسوف عند يعني للشمس والخسوف في القمر، هذا سنة يعني مؤكدة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذه الصلاة في حق الرجال والنساء، أتظن يرجازن تسدنا وجي غير جازن تزنن تسلن تمارو أتظن تدارين سنت، أتظن تعني هذه الصلاة يعني الخسوف أتظن تدارين سنت. والرجال ماشي يمر النبي صلى الله عليه وسلم، إننا النبي صلى في قوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا، متغزر من حالته الخسوف في القمر أو الكسوف في الشمس، فمباشرة مدة النج نصلي نفزع إلى الله تعالى سبحانه وتعالى، ما يغيرها غير ربي، ما يبيضها غير ربي، الله قادر تجمني تخبتت قمة مني حوال حالة ما عادش تتخسي تزارتنا بركة من سيد السباب الله سبحانه وتعالى تخسي ترني لإنتاج يتعادى داويدا يغرق مس نغلت تزيري بتضون زيري زوا منش نحالت في الكون تغيرت شريت كراشرة ديك طلاشين فولدي تيري تملين قمر غير ربي سبحانه وتعالى صوموني من نزوا نزوا ربي ونزق التلفزيون ونزق الاخبار ونزق المخلوق نزوا الخالق يا ربي وني تخلق التزيري وني تجي تملالت سيرتو تلاو السانس فيا ربي الريتم شتو الحالت ود نرتد يا ربي وني ذنوبنا وهاد بالك تتبرشن خاطر ولاو نغبرشن انا صبيض ولاو ان شاء الله تبيض ان شاء الله سبت التصبيات توبه نصوح نقدن كل حد يمارو لس ولسه يعزم يا ربي كختوغ تسرغ يغلب غفله يغلب يا ربي استهزي غدي العباد تشغلب بيت لا تظل تبهان بين لا زومي يبهان بين لا الحج يبهان بين لا الزكاه يبهان بين لا ذكر الله بين لا البكاء من خشيه الله بين لا قيام الليل بين الدعوة إلى الله بين الأمر بالمعروف بين النهي عن المنكر مهما نخدم كم قصرين مقصرين مقصرين ربا غني يغفر تدو تكمل مع العباد بين صلة الرحم بين العفو بين اللين بين إفشاء السلام بين السماح بين الرن الرحام بين الرن ولون بين الوحدات بين الوحدات ربا غني يفهم. فهذه اللحظات تكون إن شاء الله لحظات فوز أدنى ربح الخسوف نتوب إلى الله نستغفر الله أدنى والنية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل منعين ما نأوى شوف الرحمة تاع ربي شوف الرحمة تاع النبي صلى الله عليه وسلم وغنيني ما عمل ما نأوى أن نعمل 10% أن 50% ربا نيتنا تنج 100% ربا غنوش 100% فهذه اللحظات غالية عند الله سبحانه دان يخسر بالعالم يخسمه نوما ملتقي ميقن حتى السواغلات ولا تدارتس الرجال كلهم في المساجد أدنس لربي والنساء في البيوت. وكذلك يعني ما يستحب يعني فعله في هذه الحالة في حالة الخسوف والكسوف يستحب الإكثار من ذكر الله تعالى والتكبير والاستغفار والدعاء أنكثر ذكر الله تعالى أنكثر ذكر الله سبحانه وتعالى نسبح الله بالعظمة نذكر الله بالعظمة ليس بالغفلة مني سبحان الله أتفخسوليك سبحان الله محمد ربي الحمد لله حتى على مكروه، ولا يحمد على مكروه سواه سبحانه وتعالى. الله أكبر. نشي نذكر النغ باش نضموني عاد لجسن تسمى القوة الدجاج. فقد ما شطف بالقوة رب كذلك غنوج الأجرس وشان النور وشان التأثير في حياتنا أدفى حياتنا. فنذكر الله بالعظمة ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة. من زول النبي اسمه حب، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جواري جوار محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا نشرب من يدي الشريفتين. نحب النبي صلى الله عليه وسلم. يخسان غوالو، يخسان غوالو، يلوص فنجالنا، يتؤادى فنجالنا، يتوانفى من مسقط رأسه يسمكى فنجالنا. لا يسد جمانة خلق يوم القيامة. أول من يخرج من قبره محمد صلى الله عليه وسلم. دير لا ينفض يجدي، لا يتزقى أمتي أمتي بين لحبابك وبين لمدجالك. الله أكبر. وعلى الصراط يقف في الصراط. كل نبي يعطى له منبر من منابر النور. وأعظم منبر منبر محمد صلى الله عليه وسلم. وللتني ديس أعطي الطفهامي يسجد من أمة ست جور السادس. اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم صلى الله عليه وسلم. يا ربي تبت لأمتك وتحقي جهنم جسر على النار. اللهم تبتنا اللهم تبت قدامنا يوم تزل الأقدم. رباني تبت. وكذلك يطلبنا ربي المغفرة. يقنوس في بيت عائشة رضي الله عنها أمهات المسلمين رضي الله عنها. فيطلبس ربي سبحانه وتعالى إن اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسرت وما تعلم به منا. ففرحت عائشة تفرح تفرح دعاء محمد صلى الله عليه وسلم دعاء مستجاب لا يرد حبيب الله سيد الخلق إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فالناس كغزرامي عجبا من الحال مستبشرة هموا يعشب الحال طلب ذي الشتي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الناس مش كامينيغ هذا الدعاء هذا الدعاء هذا الطلب للمغفرة لك طلب يوميا في دوبر كل صلاة لأمتي كل يوم ينشنين ينشي قاع وكل للعرب للعجم للبيض للسود للحمر للصفر لجميع أمتي صلى الله عليه وسلم يوميا بعد الصلاة يطلب ربي اللهم اغفر لأمتي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما سرت وما تعلم بها منا. شنو مالك نزلتنا بركة هذه الظلام فض خاصة الشباب مسلم إلا بين تبعيت وتجديد أستاذ مالو ينزختن الشيطان الشيطان الإنس الشيطان الجن. من أداب من أداب من أداب عندما يسلم الإمام لن نقوم لن نقوم. الدعاء دابور في دبر الصلاة المكتوبة مستجاب وموجود أذكار موجود آية الكرسي موجود تسبيحات تحميدات تكبيرات رباني فهم. فهذا كذلك يعني نكثر من ذكر الله تعالى في هذه الحالة ونكثر من استغفار أن نستغفر توت لشكلناش نفرح يوم القيامة صحيفتنا الاستغفار الذي عاد غلنا يعني ما شاء الله يعني استغفار كثير أن نستغفر حتى رب العالمين يدري الغفلة البلاد شمر غفلنا الغضب بس الاستغفار سنيت شاء ربي تشمر البلاد سمدينين النصيحة الدعوة إلى الله والاستغفار ربنا جميع مستغفرين. نستغفر الله بالندامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد يستغفر الله أكثر من 70 مرة. أستحضر ذنوبك وتقصيرك أستغفر لما رأيت فيما لا يرضي الله فيما ظنيت فيما أكلت فيما مشيت كل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اللهم اجعلنا من المستغفرين خاصة بالاسحار خاصة قبل توب الوقت اني مهم كل حد لا ذكر وحدس فكر دقيقه تجلس بالك الموت اتوطي داني لك اتبدا جري فسن ربي وحدك انكثر الاستغفار. ربي كريم ربي ان شاء الله نغفر ذنوبنا. وكذلك الكيفية يعني ان الكيفية الزرق الحاد نزمنا ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا وصلوا. ربنا يشهد الأداب. وكذلك كان يجمع الناس في مسجد بلا أذان ولا إقامة ولا بأس أن ينادي لها بلفظ الصلاة جامعة لا بأس دي زقال مدن الصلاة جامعة مش نسلم أروبا دي قبل فيصلى بهم الإمام فيصلي بهم الإمام ركعتين في كل ركعة ركوعان وقيامان مع تطويل لكل من قراءة والركوع والسجود يعني ركعتين ماشي نمارو يبوك محمد باش المرديس ولكن بقيامان سمى الركوع في ركعة واحدة ديس أنوطى للركوع سبحان رب العظيم أن عودتنا لي وبعد ذلك من الإمام دي واصل أعزام تلاوة القرآن ثم نركع ثم أدنى لي ثم نسجد في هذه التلاوة فيها هذه طول الإمام في الحق الإمام هذه طول لا تنظر تملت شن ضعف ربعني قوة لعلس نسجد من العريس بتسون نصنزوي الله انبسط شعل نشينا اسم الشسو الله يسأل الله يسأل خلاص بس نوش صبر العرس نسو فولكن الحمد لله رب العالمين يخسر رحمة كذلك رسوم رحيم رسمته بلا تزال هذه سل أرى يتغرت هذه خف هذه خفف لعولدي عزمي قنتو من هذه عزم لي إله في قريش الرحمة دلص في الدين قعبتها دل رحمة رب عنوش الرحمة ولا ونا فنصلي مع الإمام ماشينا انتو ربتك نحن دزع لوك رب دي قبل واش عليتو قد ما تعد المشاهدة الأجر وجال كدزع لوك وتحمل دار الشوامال تسيد تقيمد تتشرد قاع تعاود تقاع ترزلت وتنجم ترزيت زويت تعاود تجلود وتدول دد ربي شوش الأجر وجال وسي ليصح يعني المشاهدة دار ضعافر دار النفسية بصح معاكم معاكم والله ما نطلق معاكم هاد الصلاة نصليها بلك آخر صلاة عمرك بصح توالي صحيفتك زل الخسوف زلخت الزل الرسول أتزل ضنشي أتجغ بس ما صحيفتك زل الخسوف إن شاء الله ربعني فهم وكذلك يعني إذا انتهى الكسوف أو الخسوف أثناء الصلاة فله من يتموها على هيئة النافلة العادية ممكن خسوف الكسوف أدينها في أثناء الصلاة أتضوط تفويت تزيري أدي كوبالي ما تدول كالنافلة وليس في صلاة الكسوف والخسوف خطبة مسنونة لشكل خطبة مسنونة ولكن نفس ما تذكر الحديث وإنما للإمام أن يذكر الناس ويعظهم إن شاء وهو حسن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك صلاة الخسوف القمر الخسوف يعني في القمر كصلاة الكسوف للشمس فالأمر واسع فممكن يعني كذلك هذا الزالق نحن انفرادي جائز طمطت انفرادي يتغني لأن سنة جماعي مهم أن تفوت أما الخسوف من القمر يجوز يقول هذا الزالق انفرادي والأمر واسع وإن شاء جمع وإن شاء صلى منفرد إذا المطلوب ما هو المطلوب ما هو المقصود أن يفزع المسلمين إلى الله إلى الصلاة والدعاء رجال ونساء ليكشف الله ما بنا رب هذا يكشف الهمومنا يفرج عن حالته نرد يا رب سبحانه وتعالى نجد سبب للتوبة إلى الله نورن المظالم نسن باللي ماشي لا سوت برشن يقن وصل الضبب غفنا ضخشين دونيتو أدس ملك الموت أجلس وطا يقن الستار يهبط عليك الستار لا السوق نغلان لا الدي عميس لا الجيري صايب بعد يحل عليك الستار تاع يوم القيامه يا عاد بنادم يزم تلايت ياخذها عبره هكذا المؤمن نصلي ما رتفر الامام نتلدد تلاوه القران حتى نش من السنه اعزم القران وعزام دوسليس اتنعزم بصفه البكاء بصفه الحزن كان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويرتعش النبي صلى الله عليه وسلم ويجي بعض الناس مساكن غافلين يعزم القران يكسر تكسل نعطي الصحه يعزم القران يقرا يرسوتا مورت يتقرع يتفافى ايه ربي السوال لا الا غافل ربي لي السوال معاك تحترم ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فربي ان شاء الله تزلت ان شاء الله الهدايه دي وحده نولاون التوبه النصوح ربي كريم ربي حنان ربي منان ربي دي مغفره النعامس يهدينا يرانا لبعضنا واستغفر الله العظيم واتوب اليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.